وربما خلع ثياب الحياء فصار يلاحقها ويغازلها. تخرج من بيتها تمشي في السوق مشيا قويا كما يمشي أقوى الرجال وأشبهم، كأنما تريد أن يعرف الناس قوتها ونشاطها. وتمشي كذلك في السوق مع صاحبة لها تمازحها وتضاحكها بصوت مسموع، وربما تدافعها بتدافع منظور. تقف على صاحب الدكان تبايعه وقد كشفت عن يديها وعن ذراعيها، وربما تمازحه أو يمازحها أو يضحك معها إلى غير ذلك مما يفعله بعض النساء من أسباب الفتنة والخطر العظيم والسلوك الشاذ الخارج عن توجيهات الإسلام وعن طريق أمة الإسلام. يقول الله عز وجل لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: وهن القدوة وهن أعف النساء وأكرمهن وأرفعهن. يقول الله لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. خير لهن من أي شيء؟ خير لهن من مساجد الله، فكيف بالخروج إلى الأسواق؟ يقول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة من العجائز ممنوعة من التبرج بالزينة، فكيف تكون الشابة التي هي محل الفتنة؟ ويقول الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمر ما تغطي به المرأة رأسها، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها ليستر ما قد يبدو من رقبتها أو يربو على صدرها، فكيف تخالف المرأة المسلمة المؤمنة بالله ورسوله؟ كيف تخالف إلى محاولة إبداء وجهها وهو محل الفتنة ومحل التعلق بها؟ ويقول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والمراد بذلك صوت الخلخال التي تلبسه برجلها وتخفيه، فإذا ضربت برجلها على الأرض سمع صوته. فإذا كانت المرأة منهية أن تفعل ما يعلم به زينة الرجل المخفات، فكيف بمن تكشف عن ذراعيها حتى تشاهد زينة اليد؟ وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن ثيابا طويلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان لباس النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الكف إلى الكعب إذا كنا في البيوت، أما إذا خرجت المرأة فإنها تلبس ثوبا فضفاضا يغطي قدميها. أيها المسلمون، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ويعني بذلك الظلمة من ذوي السلطة الذين يضربون الناس بغير حق، أما من يضربون الناس بحق لتقويمهم وتأديبهم فليسوا من هؤلاء. وقد يكون المقصود من الحديث كراهة هذا النوع من السياط. أما الصنف الثاني

خفت عليهن وصرن ذوات الخدور وربات الحياء. أيها المسلمون إن علينا أن نتفطن لهذا، إن علينا أن نذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن علينا أن نتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا رجالا ونساء للتقوى والقول السديد. اللهم أصلح لنا أعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اجعلنا ممن أطاعك وأطاع رسولك، اللهم اجعلنا ممن أحسن الرعاية في أهله وفي من ولاهم الله عليه، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعني الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة من شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله حملكم الأمانة في أهليكم، فقوموا بما يجب عليكم من رعاية ولاحظوا ملاحظة دقيقة، فإن الواجب على الإنسان أن يلاحظ أهله أكثر مما يلاحظ ماله، لأن أهله أشد حرمة من ماله. فاتقوا الله عباد الله. أيها الناس، إنه قد كثر السؤال عما يسمى بالكاب، وهو اللباس الذي تلبسه المرأة بدلا عن العباءة. والحقيقة أن هذا اللباس لا يكون ساترا كما تستر العباءة، إنه يبدي الكتفين ويبدي الرقبة ويبدي الرأس ويبدي اليدين الذراعين والعضدين، وإنه مع ذلك يعتبر مرحلة انتقال لما هو شر منه كما جرت به العادة. إن الناس يتدرجون من الأشياء شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى ما وصل إليه من يتبرجون تبرجا ظاهرا لا إشكال في تحريمه. ولهذا يجب عليكم أن تلاحظوا هذا اللباس، وأرى أن تمنعوا نساءكم منه، لأنه سوف يكون درجة انتقال إلى ما هو أسوأ منه، وأنتم تشاهدون الأمور تتدرج شيئا فشيئا وتنحدر إلى الهاوية. يكون الشيء مستنكرا مستغربا أول ما يحدث، ثم يكون أمرا عاديا لا ينكر، ثم ينتقل إلى ما هو أسوأ منه حتى يستنكر أول ما يقع،